بعد دقيقة هتبدأ قصة النهاردة. حابب أشكركم جميعا على الدعم الكبير للقناة والقصص، ودايما يا رب عند حسن ظنكم. القصة من كتابتي هتلاقوا تحت في الديسكريبشن أو الوصف صفحات قصص رعب مع خيري الرسمية فقط، بجانب حسابي الشخصي على الانستجرام، أتمنى تتابعوني فيه كلكم. قبل ما نبدأ في موضوع كلمني فيه عدد كبير من الناس من مستمعين وغيرهم ناس عايزة تفهم، موضوع لعبة مريم اللي عمل غزو على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. أنا حملت اللعبة ومشيت على نفس التفاصيل اللي الناس حكت عنها واللي المفروض سببت لهم مشاكل نفسية وأضرار جسيمة. الحقيقة ما حصلش أي حاجة نهائي، ومعتقدش كمان يكون في حصلت مشاكل عندي في الموبايل. فالناس بقى اللي خايفة تنزل اللعبة عشان الكلام اللي نزل، أنا مش بكذب حد، لكن أنا بحكي اللي حصل معايا واللي لا يدعي أي خوف. متهيألي ده كان ترويج للعبة عشان تكون ترند، ولكن ما علينا، كفاية رغي ويلا نبدأ قصة النخيل. القصة دي فيها أحداث زيادة عن 60% أحداث حقيقية، ومحدش يسألني إيه الحقيقي وإيه اللي مش حقيقي، لأنكم مش هتلاقوني تاني. موضوع القصة دي مش جديد، الموضوع ده بقاله فترة طويلة جدا عامل مشكلة، ومشكلة كبيرة ومش سهلة. يعني أنا مش أول شخص أتكلم عنه، لكن أنا شخص عادي تعرضت لتجربة قاسية مش كتير اللي نجوا منها، لأنه يكاد يكون عدد الناجين من التجربة دي صفر. المكان اللي هتكلم عنه هو مكان في اسكندرية اشتهر بأنه شاطئ الموت. الشاطئ موجود في الكيلو 21 بالتحديد في اكتوبر، اسمه النخيل. من زمان والشاطئ ده بيدور حواليه كلام كتير جدا، والكلام ده كتر في الفترة الأخيرة أكتر، عن أن الشاطئ ده فيه دوامات غريبة وسريعة وفيه سحب مفاجئ، حتى الناس اللي كانت بتعرف تعوم ما كانتش برضو بتتنجد منه. واللي خليك تخاف أكتر إن حتى لما بتظهر حالة غرق والناس بتشوفها، محدش بيفكر ينقذ اللي بيغرق ده، لأنه عارف إنه لو دخل يلحقه مش هيرجع، والموج هيسحبه هو كمان. وده مش غريب على فكرة، دي حصلت قبل كده. أكيد أنت بتقول أنا مين وعرفت ده كله منين، لكن سريعا كده أنا أعرفكم بيا. أنا اسمي محمد قاسم، أنا عندي 27 سنة. صاحبي في القصة دي اسمه هشام، احنا الاثنين اندر ووتر دايفرز، بنقضي تقريبا الصيف كله في دهب مرة، في شرم مرة، في الغردقة مرة، يعني مش ثابتين في مكان معين. بس لينا تعامل مع كله ده الحمد لله، لاننا معروفين جدا في مجال الدايفنج والسنوركلينج كمان بشكل كبير الحمد لله. ومن ناحية السكن، فاحنا الاثنين ساكنين في نفس العمارة. اهلي واهل هشام هاجروا برا مصر من فترة، هفهمكم. والدي ووالد هشام كانوا شغالين في نفس الشركة، والاثنين قرروا في اول فرصة جيلهم ان هم يهاجروا، انهم يصفوا الشركة هنا ويسافروا، او معنى صح يهاجروا استراليا. الكلام ده كان من حوالي 4 سنين. انا وهشام كنا مرتبطين بعقود لسنين، فقررنا احنا كمان زي ما هم قرروا ان احنا هنقعد هنا. وبصراحة انا وهشام كنا رافضين موضوع الهجرة ده. المهم مش موضوعنا، الموضوع هو المكان اللي احنا فيه. العمارة كانت في اكتوبر جوه على البحر على طول، بالظبط قدام شاطئ النخيل او شاطئ الموت على حسب ما هتسميه. يعني العماير اللي حوالينا بيبقى معظمها مصيفين بيجوا في الصيف بس، وانا زي ما قلت احنا تقريبا في الصيف ما بنبقاش موجودين هنا غير اسبوع اسبوعين ثلاثة بالكتير، والباقي كله في دهب وكده زي ما قلت. المهم زي ما حكيت في الاول خالص عن الشاطئ الكئيب ده اللي معرفش استمرار الناس انها تروحه بالرغم من حالات الغرق الكتير اللي بتحصل فيه. الموضوع بدأ في اول يوم من اسبوعين الاجازة اللي بنقضيهم هنا، لما واحنا قاعدين فجأة انا وهشام لقينا صريخ وصويت جاي من بره كالعادة، في حد غريب. اللي كانت بتصوت كانت امه، عمالة تقول يا حبيبي يا ابني ابني ضاع. والحقيقة الموقف يحزن جدا، خصوصا انا بعدها سألت اللي غير شاب في العشرينات، يعني تقريبا قدي. الموضوع استفزني جدا، وفضلت متابع الموقف ومستنيهم يخرجوه حتى لو غرقان. والتاني يوم الصبح ان الجثة تخرج على الشط، مفيش. لكن الغريب ان الجثة ما خرجتش ولا بعدها بيوم حتى. ومن اللي انا اعرفه ان دي مية مالحة، يعني زمان الجثة اتاكلت. انت متخيل اللي انا بقوله؟ متخيل يعني ايه جثة الملح ياكلها وما يخليش منها حاجة؟ خطرت في الفكرة غريبة وصعبة ومش عارف إذا كنت عاملها ولا لأ، ففتحت فيها هشام. قلت له هشام أنا بفكر ننزل الشط ده نشوف الموضوع ده، الموضوع ده غريب وأنا مش مطمن وحاسس إننا لو نزلنا هنلاقي سبب، وإحنا متعودين على النزول في أي حتة أنت عارف. الحقيقة هشام ما خافش زي ما معظمكم ممكن يكون توقع واتكلم معايا. قال لي أنا معاك الموضوع غريب، بس تفتكر إيه الاستفادة اللي ممكن تحصل لو عملنا زي ما أنت بتقول؟ قلت له أنا مهم عندي نعرف السبب هشام، احنا مش اول مره ننزل ميه، وانت عارف ان اول موضوع الدوامات والسحب ده بيحصل، لكن مش كده، مش بالكم ده. احنا في يومين بس حصل 6 حالات غرق، 2 خرجوهم ميتين والباقي ما حدش يعرف عنهم حاجه. انت متخيل؟ بعيدا عن حالات الغرق اللي بتحصل في دهب ولا في الغردقه، اللي غرق الميه بتخرجه بره على الشط او على الاقل جسمه بيطفو، لكن هنا لا، اللي بيغرق بينزل وما بيطلعش، ده لو حد شافه وهو بيغرق كمان. غير كده منظر الاهالي اللي قلبها مقهور على عيالها منظر صعب. قال لي طيب انا معاك، وقبل ما نبدأ في أي حاجة عايز أفكرك بكلام الكابتن في التدريب، البحر ملوش كبير. قلت له عارف، وعارف إن إحنا اتدربنا على إننا ما نجذفش بحياتنا، لكن أنت بقى متخيل كم الناس اللي بتيجي هنا وتصيف وبيجوا من قرى ومحافظات تانية ما بيبقوش عارفين عن المكان ده حاجة، دي مقبرة. اليوم اللي اتكلمنا فيه ده كان يوم الوقفة بتاعت عيد الفطر. بعد مرور أسبوع العيد ده كانت حالات الغرق وصلت 8. ده غير الستة اللي قلت عليهم من شوية اللي كانوا قبل الوقفة بيوم وفي يوم الوقفة نفسه. في يوم من أيام العيد نزلت أتمشى أنا وهشام على البحر، كنا الساعة 5:30 مثلا. الموج كان عالي، كنا مستغربين ايه اللي مخلي الناس في الوقت ده تنزل المية وفي ناس لسه بتيجي كمان. واحنا ماشيين سمعنا صفارة المنادي اللي بيكون قاعد فوق البرج ده، وعادة هنا ما بيبقاش موجود اصلا او قاعد زي قلته، مفيش رايات مع اني زي ما قلت الموج عالي جدا كمان. الصفارة كانت اشارة ان في حد بيغرق، قربت من الشط انا وهشام وفعلا كان في شاب جوه بيستنجد بحد يلحقه. طبعا صريخ هستيري من امه واخواته الصغيرين، محسيتش بنفسي غير وانا برمي هدومي وكنت لابس شورت، نزلت ميه وعمت، الميه وحشه جدا لونها غامق ومعكره بطريقه ترعب. كنت قربت اوصله لكن كل ما اقرب هو بيبعد، حاولت اكون اسرع لياقتي ساعدتنا اوصله ومسكت في ايده. الغريب ان انا مش عارف اسحبه، الولد كان شاب في اوائل العشرينات، راسه عماله تقب وتغطس وبيحاول ياخد نفسه بصعوبه لان الواضح ان هو بذل مجهود كبير علشان ينقذ نفسه، لكن معرفش. ايده فلتت من ايدي، بسرعه حاولت الحقه ونزل في المايه بطريقه خلتني ابعد عن المحيط اللي كان واقف فيه، لان انا عارف ان كل مكان بيختلف، يعني المكان اللي انا كنت واقف فيه غير اللي هو كان واقف فيه خالص. اتسحب فجأة وما ظهرش تاني. لملمت نفسي وعمت مجهود عمري في حياتي ما بذلته عشان اخرج. طلعت اترميت على الشط، امه جت تجري عليا وهي شبه بتموت وتقول لي ابني مات، ابني مات يا ابني صح، وقعدت على الارض تشيل الرمل وتحط على راسها. جات ناس عمال شغالين في الشط واصحاب الشاطئ كمان نفسه، كل برود لقيتهم بيقولوا للست ايه اللي انت بتعمليه ده؟ طب ما في 32 واحد غرقوا في شم النسيم، اهاليهم ما عملوش اللي انت بتعمليه ده ليه؟ ما كانش فيا حيله اتحرك، بس قمت مسكت فيه قلت له انت بتقول ايه؟ بدات كلمه منه على كلمه مني وشتايم كتير حشوني عنه. هشام دخل معايا كنا شبه بنتخانق، لكن انا سكت سكت لما لقيت منظر اخواته الصغيرين وهم قاعدين بيعيطوا مش مصدقين اصلا، اطفال في منهم اللي حوالي 10 سنين وفي اللي اقل. الست تعبت وترمت على الارض، طلبوا اسعاف اللي هي تقريبا قعدت حوالي ساعه الا ربع على ما تيجي، ومشيت انا وهشام واحنا ماشيين وقفني راجل وقال لي يا ابني ما تدخلش نفسك مع الناس دي، الناس دي ما بيخافوش ربنا، لعلمك هم عارفين ان الشط فيه حاجه، وناس كتير بلغت ولا حد بيسمع. قال له الشط ده هيتقفل من اكتر من سنه، وزي ما انت شايف لا اتقفل ولا حاجه، وشكل كده يا ابني ولادنا هيفضلوا يموتوا ويجوا ورا التاني، واحنا عارفين وساكتين. روح يا ابني شوف حالك، ربنا يبارك فيك. روحنا اخدت دش وقعدت، قعدت مهموم وعمال افتكر اللي حصل، منظره مش بيروح من بالي. هشام لقيته جاي بيقول لي لسه عند رايك برضو؟ قلت له انا مش هرجع عن رايي يا هشام، انا اللي كل يوم بنزل مع ناس ما تعرفش عن العوم اي حاجه، بعملها دايفنج ما عرفتش اخرجه. الولد ده كان بيعرف يعوم، كان بيحاول يعوم صح، السحب اللي جوه ما كانش طبيعي، الدوامه اللي كان فيها دي كانت زي ما تقول كده مش عايزاه يخرج، وجثته برضه ما خرجتش، وانا بقولك اهو مش هتخرج، باللي انا شفته ده بقولك مش هتخرج، وانا عايز انزل الشط ده. قال لي انا مش هقولك انا خايف انزل، بس فرضا احنا نزلنا واتفق الخير يا سيدي ان احنا عرفنا السبب ايا كان ايه هو وطلعنا، ايه اللي ممكن نعمله؟ قلت له لو عرفنا السبب نقدر نصعد الموضوع، ولو نزلنا بالكاميرا وصورنا المفروض هنشوفه، ده ممكن يخلي الموضوع يتسمع يتحل، يعني يقفلوا الشط بقى يامنوه ايا كان. هشام سكت وقال لي انا ما عنديش مشكله، بس المعدات والانابيب والخراطيم قلت له لا لا لا مفيش الكلام ده، لو نزلنا بالعده التقليديه دي انا باكد لك فعلا ان احنا مش هنطلع. قال لي امال ايه؟ قلت له انا هكلم اسامه يجيب لنا كل واحد كبسولتين ثلاثه. قال لي كبسولتين ثلاثه وكمان هنصرف من جيبنا؟ انا هفهمكم موضوع الكبسولات ده مبدئيا كده، اسامه ده صديق لينا قاعد في دهب وفي الدنمارك برضه، يعني متنقل بينهم، وفي الدنمارك اخترعوا حاجة كده زي الكبسولة ليها القدرة على سحب الأكسجين بكمية كبيرة والاحتفاظ بيها لفترات أطول، بالتالي تقدر تتنفس تحت المية لمدة توصل ممكن لـ30 دقيقة، واحنا كنا مجربينها قبل كده. كانت في البداية يصرح بيها للمرضى اللي بيعانوا من أمراض رئوية والمستشفيات عموما يعني، بعد كده بدأوا يدعموا بيها الغواصين. مفيش داعي أقول بتتكلف كام، لكن كتير الحقيقة. كلمت أسامة وقلت له، وقال لي تمام، عايزهم إمتى؟ قلت له امبارح. ضحك وقال لي تمام، تحب أبعتهم لك؟ قلت له لا، تبعت أنت تلفن، يقولك مخدرات الواحد مش ناقص، انا هاجي اخده. وفعلا تاني يوم كنا افطرينا الذهب وهشام كان معايا طبعا، الموضوع رايح جاي كلفنا يومين، جبنا السوتس بتاعتي انا وهشام والنضارات وحزام التصاص والزعانف والكشافات والكاميرات والبيزكس اللي احنا نقدر نعمل بيها اللي احنا عايزين. رجعنا بعدها وقعدنا نخطط هنعمل ايه، وكان الاتفاق اننا هننزل بكره بالليل بعد 12 كده، بيكون الشط تقريبا شبه فاضي. في الاول هشام اعترض وقال لي ليه ننزل بالليل؟ قلت له ما ينفعش ننزل بالنهار، هتلاقي ناس ملمومه كده، وغير كده انا مش عايز احتك باصحاب الشاطئ ده، لان المره الجايه والله العظيم ما هرحمهم، الناس دي ما عندهاش دم. تاني يوم فعلا فضلنا طول النهار انا وهشام نحضر في الحاجه وناكد على ان كل حاجه تمام ومفيش نسبه ولو 1% ان كشاف يطفي ولا زعانف تتفك، وحتى التايمر علشان لو الموضوع طول نعرف نطلع في الوقت المناسب قبل ما الاكسجين اللي في الكبسوله ينتهي وتحصل مشكله كبيره. للعلم انا يمكن ما قلتش ده، بس انا اصرار اننا ما نستخدمش المعدات اللي احنا كنا متعودين نستخدمها في العادي، هو ان المعدات دي لخمه فعلا، وبالذات هنا تحت اي ظرف صعب بالمعدات دي جسمك بيبقى تقريبا 4 أضعاف وزنه الحقيقي، وبالنسبة للوزن اللي هيخلينا نغوص فحزام الصاص بيكون فيه وزن هيساعدنا ننزل. جت الساعة 12 بالليل، بصيت من البلكونة ولقيت الشاطئ فاضي تماما، مفيش حد على الرملة، لكن الشارع نفسه مليان ناس وعيال صغيرة بتأجر عجل وبتلعب، ده العادي يعني. فنزلت انا وهشام، محدش ركز معانا، دخلنا على الشاطئ طبعا مش شايفين اي حاجة، هشام لسه هينور كشاف، قلت له لا احنا مش عايزين نلفت الانظار لما ننزل احسن، ودخلنا. ولعنا الكشافات وبدأنا نعوم، وعشان ما نتوهش عن بعض كان في حبل مربوط في بدلتي وبدلة هشام، وفضلنا عايمين لحد ما ظهر قدامنا كتل صخرية، وبص تحت نور الكشاف ما كانش جايب الأرض، الصخور اللي قدامنا ضخمة، جزء منها بيبقى ظاهر فوق المية والجزء الأكبر منها بيبقى تحت. شاورت الهشام بالإشارة إننا هندخل بين الحواجز الصخرية دي. المرعب في الموضوع إن بين الصخور دي زي ما يكون في تيار مائي بيسحب لجوه، لدرجة إن الحبل اللي كان بيني وبين هشام كان بيتسحب ناحية الفراغات دي. دخلت وهشام كان ورايا. واتصدمت. المنظر عمره ما كان هيجي في بالي. المنظر بين الصخور وتحتها عامل زي الأوض، زي المقابر. بدأت أسمع صوت أول مرة أسمعه في حياتي. بصيت لهشام سألته بالإشارة إذا كان سامع ولا لأ. طلع سامع. كنت ساعتها ساند بإيدي على الحاجز الصخري ده، لقيته عامل زي السكينة، حامي جدا، يعني لو واحد من اللي غرقوا دول اتسحب واتخبط فيه كده خلاص. شكرا. بعدت عنه ودخلت اكتر ناحية الغرف دي. بدأ الكشاف يجي على اخر حاجة ممكن اتوقعها. جثتين لشابين، جسمهم نحيف جدا زي ما يكون فعلا الملح اكله. فجأة لقيت الحبل بيتشد. ببص لقيت هشام شكله مفزوع جدا وبيرجع لورا وبيعوم بهستيريا وبسرعة جدا. حاولت اهديه معرفتش، ولقيته بيطلع لفوق وبيسحبني معاه. السرعة اللي طلعنا بيها دي لو كان معانا انابيب اكسجين كنا متنا وش. طلعنا على سطح المية والموج بدأ يسحب فينا. قلت له يلا قبل ما نبقى زيهم. اطلع. فضلنا نعمل مجهود وطلعنا على الشط. طفينا الكشافات. قلت له فهمني في ايه اللي انت عملته تحت ده؟ شفت منظر الجثث عامل ازاي؟ شفت الميتين تحت؟ هشام كان بينهك بطريقه خلتني خايف انا كمان. طلعنا على البيت وقبل ما نغير اللي احنا لابسينه قلت له يا ابني مالك؟ قال لي محمد انت ما شفتش اللي انا شفته؟ انت طالع من المايه تقول لي الجثث وسبت اللي كان واقف قدامك وبيبص لك؟ قلتله بيبصلي؟ لا ما شفتش. هشام انت بيتهيالك؟ قال لي بيتهيالي؟ انت مش مصدقني ولا انت مش عايز تقول انك شفت عشان تنزل تاني؟ قلتله والله العظيم ما شفت حاجة يا ابني، وبعدين هات الكاميرا لو في حاجة هتبان، يمكن انا ما خدتش بالي. قال لي كان قدامك وما خدتش بالك؟ قلتله بقولك ايه، وريني اللي على الكاميرا. وصلنا الكاميرا باللاب واللي شفته كان بالنسبة لي زي الافلام. الكاميرا ظهر فيها في الاول واحنا بننزل، وبعد كده لما دخلنا وسط الصخور وانا وقفت وساند بايدي على الصخر، وبعدها بدقيقه وانا ببص على الجثث لقيت حد شكله ما يختلفش كتير عن الجثث اللي شفتها. شاب صغير باين في الكاميرا عينه تقريبا كلها اسود وفيها لمعه الكشاف، يبصلي بصة لو انا كنت شفتها وقتها محرفش كان ممكن ايه اللي يحصل لي. بصيت لهشام وقلت له صوره ده كان قدامي؟ قال انا معرفش طلع منين، لكن انا فجأة لقيته قدامك. بصيت في الكاميرا تاني لقيته بيقرب مني وعايز يوصل لي. ساعتها بانت ايد هشام وهو بيرجع لورا والحبل بيتشد وانا ببصله. وكان ساعتها اللي ورايا ده بدأ ينزل ينام تحت جنب الجثث. بصيت لهشام وما اتكلمتش، مش عارف لو اتكلمت هقول له ايه، ومش عارف ليه هو شاف ده وانا ما شفتش. فضلنا حوالي ساعتين وانا وهو ما بنتكلمش ومفيش كلام نقوله لبعض، لحد ما فجأة واحنا قاعدين شمينا ريحة شياط او ريحة حاجة بلاستيك بتتحرق جاي من اوضه جوه، الاوضه اللي فيها معدات الغطس بتاعتنا. دخلنا انا وهو قوينا بعض ودخلنا الاوضه، لقينا حاجه محطوطه على الترابيزه وبتتحرق. الحاجه دي كانت الكاميرا. هشام جري ناحيتها وبقماش صغيره راح طفيها. الكاميرا بقت عباره عن حته بلاستيك سايحه. هشام لقيته بيبص لي ومش بيتكلم. قال لي الكاميرا دي اتحرقت بسبب اللي عليها. قلت له ليه بتقول كده؟ قال لي عشان مفيش كاميرا في الدنيا هتتحرق لوحدها الا لو كان عليها حاجه معفرطه زي اللي هي صورته. قلت له طب انا عايز انزل تاني. قال لي محمد احنا بقالنا قد ايه اصحاب عمر ما في حاجه خسرتنا بعض. اللي انت بتفكر فيه ده هو اللي هيخسرنا بعض لعلمك. وبعدين تنزل تاني ليه؟ قلت له المره دي انا هنزل وانا عارف ايه اللي تحت، على عكس اول مره نزلنا وكنا تايهين مش عارفين احنا بندور على ايه. قال لي ودلوقتي عرفت؟ قلت له على الاقل احنا تعرضنا للي تحت وعرفنا احنا قصاد ايه. قال لي طب قول لي بقى احنا قصاد ايه، جن بقى ولا زومبي ولا ارواح ناس ميته؟ بصراحه من جوايا بقول مش عارف، بس برضه جوايا فضول افهم. انا ما شفتش اللي هو شافه تحت، وده اللي مخليني مش بس عايز انزل، انا كمان عايز اشوف. عدى يوم وانا بدات اجهز في الحاجات اللي انا هنزل بيها تاني. هشام كان يشوفني بحضر في الحاجه يبص لي يمشي، لحد ما حددت لنفسي وقت وكانت الساعه تقريبا 1 بالليل. نزلت ورحت على الشط وجهزت نفسي علشان انزل. سمعت صوت حد جاي ورايا. ببص لقيته هشام شايل عدته وجاي. بصيت له كده وعرفت معنى كلمه الصديق تحت اي ظرف. لقيته بيقول لي مش هينفع تنزل لوحدك، احنا هننزل سوا وهنطلع سوا لو ما عندكش مانع يعني. ضحكت وما ردتش. قلت له انا هخلي الكاميرا التانيه معايا المره دي. قال لي تمام. لبسنا النظارات واخدنا اخر كبسولتين معانا ونزلنا. مش عارف وانا نازل حسيت بحاجه كده زي ما تكون دي المغامره الاخيره. كان عندي ألف سبب أقول لأ وما ننزلش والموضوع يخلص على كده. ما كانش لازم أقاوح ودبس هشام معايا كمان. لأول مرة أنزل المية جسمي أشعر، أحس إن المية دي كيان عايز ياخدني يبلعني ومخرجش منه أبدا. المية كانت برد وإحنا يعتبر في صيف يعني مش للدرجة دي. الرملة من تحت رجلينا أحس إن هي بتسحبنا. كنت كل ما أدوس في مكان الرملة أحس إنها بتتسحب منه. وصلت انا وهشام لحاجز الصخر وبصيت له، لقيت جسمه بيرتعش. حسيت زي ما يكون عايز يقول لي حاجه لكن لقيته بيشاور على تحت وبيقول لي يلا. نزلنا وشغلنا الكشافات والكاميرا كمان بدات تصور. في بدايه نزولنا ما كنتش حاسس باي مشاكل بتواجهني انا على وجه الخصوص، وما كنتش حاسس بالسحب الغريب اللي كنت حاسس بيه قبل كده. تعمقنا لحد ما وصلنا للغرف اللي موجودة تحت، والمنظر المرة دي كان غير المرة اللي فاتت. المنظر بالظبط كان عبارة عن ان في فوق 10 اشخاص اجسامهم يعني خلاص على وشك انها تفنى، متكومين فوق بعض واجسامهم عمالة تتحرك وتتخبط في الصخر. تخيلت المنظر، حاسس قد ايه هو صعب. عارف يعني انت شايف شباب ماتت في عز شبابها ومصيرهم هو المنظر اللي قدامك ده؟ المكان اللي كنت واقف على أوله أو الغرفة دي ما كانتش هي نفس اللي شفتها المرة اللي فاتت، كانت أوسع وأكبر. الكشاف بتاعي طفى. اتلفت بسرعة جنبي ناحية هشام، لقيت كشاف هشام شغال وبيبعد. الحبل اللي بينا معرفش ازاي بقى يطول المسافة دي، لكن لا الحبل مقطوع. الرؤية بقت ضعيفة جدا. كل اللي انا كنت شايفه ان نور الكشاف بتاع هشام بيبعد بسرعة. حاولت اعوم علشان اوصله لكن كنت اعوم مهما اعوم ما بتحركش من مكان. المية كانت معكرة فسرعان اني ما بقتش شايف غير النور بيبعد. اخر حاجة شفتها كان جسم هشام مستسلم ولا بيحاول يعافر حتى. بصيت في الساعة ونورتها لقيت انه عدى من وقت منزلنا 9 دقايق، لسه في وقت قبل ما الكبسولة اللي معايا واللي مع هشام مفعولها يخلص، وما كانش قدامي غير اني احاول اكتر ان انا اعوم في اتجاه النور علشان الحق هشام. انا مش هسيبه، انا كنت السبب في نزوله، يا ريتني ما كنت نزلت. فضلت عافر لحد ما حسيت ان انا في مكان، عارف لما تبقى بتعوم في وحل او في طينه، المياه تقيله جدا، وحسيت بارهاق شديد، لكن في النهايه خرجت من المنطقه دي. فضلت عايم بسرعه جدا علشان الحق هشام، لكن النور بيبعد وبيطفي ويولع. عدى 10 دقايق كاملين بحاول اوصل، وللعلم انا مش شايف قدامي غير النور بس، وكان بينزل لتحت فانزل معاه لحد ما حسيت اني بقرب منه مش ببعد. دقيقتين في ساعتي لحد ما وصلت له، وكان بينزل تحت بعشوائية ويروح ويجي، لحد ما اتصدمت لما قربت منه ولقيت الكشاف بس. هشام ما كانش موجود. مسكت الكشاف ورميت الكشاف المطفي اللي كنت لابسه، وبصيت ناحية اليمين لقيت حتة واسعة كبيرة متحوطة بصخور من الجنبين، حتى شكلها يخوف. تخيلت الجسم فيها بيعوم او بيتسحب لجوه، لكن في ثانية ما لقيتهوش. بصيت في ساعتي لقيت انه عدى من الوقت الكلي 24 دقيقة، فاضل اقل من 7 دقايق ومفعول الكبسولة يخلص. هشام لو هو لسه عايش وملحقش يطلع وياخد كمية اكسجين كافية هيموت. جسمي كله ما بقتش حاسس بيه، حسيت بريقي ناشف جدا، وانا اول مره يجيلي الشعور ده وانا تحت الميه. ما بقتش عارف اعمل ايه، ادخل واحاول ادور على هشام في الدقايق الباقيه دي ولا اخرج من غيره. خرجت، الوقت عدى ومعرفتش ادخل المنطقة دي، حسيت تجاهها احساس غريب وبعدت عنها بعجوبة. خرجت من غيرك يا هشام، انا اللي شديتك لكل ده، انا اللي اصريت افهم ودبسك معايا مع ان ما كانش ليك ذنب. قعدت تقولي بلاش، وانا اللي ما سمعتش كلامك. سامحني، انا مش عارف انت ممكن تكون عايش ولا لا، انا راضي باللي هتعمله فيا، بس تعالى. ما كنتش عايز الايام تعدي عشان ما اتاكدش من موته، لكن كل اللي اقدر اقوله الله يرحمك، الله يرحمك يا هشام. أهلي وأهل هشام عرفوا باللي حصل ونزلوا، واللي حكيته يختلف كتير عن اللي حكيته من شوية. مرضتش أحكي التفاصيل اللي أنا وهشام عشناها، وقلت إنها حالة غرق حصلت بسبب سحب الشاطئ، وكنت بغلي من جوايا على كمية العجز اللي كنت حاسس بيه. بشوف المكان اللي أنا عارف إن جسم هشام محبوس فيه دلوقتي ومش عارف أخرجه. وهم لا حول لهم ولا قوة، مش مصدقين إن هشام ممكن يكون مات غرقان. انعزلت فترة طويلة بعدها، لا مني نزلت شغل ولا مني سافرت تاني مع أهلي. كوابيسي كانت ما بتخلصش، لحد ما في مرة وأنا بلم حاجتي اللي في الشقة لقيت جهاز التسجيل بتاعي محطوط وسط عدة الدايفنج بتاعت هشام. الجهاز ده احنا كنا بنسجل عليه إعلانات للريزورتس اللي كنت بشتغل فيها أنا وهشام، وكنا بنمسح اللي عليه أول بأول، بس كان عليه تسجيل واحد. فتحته. حمادة، أنا مش عارف عندك ولا عايز اقف قدام رغبتك، لاننا عمرنا ما اتخانقنا قبل كده، بس انا عايز اتكلم معاك، وانت يا ابني اللي مش عايز تسمع ولسه مقرر انك تنزل تاني. انت والله لو شفت اللي انا شفته استحالة تهوب ناحية المكان ده تاني. انت جايز ما تصدقنيش لو حكيت لي، بس اللي تحت حاجة بأكبر بكتير من سحب ودوامات والكلام اللي الناس بتصبر بيه نفسها ده. المكان تحت مش بس تحول لمقبرة، لا ده في ناس كتير ماتت. الناس الكتير اللي ماتت والشباب الكتير اللي غرقوا في المكان ده ما ماتوش هم مرتاحين، دول كانوا متشعبطين بالدنيا زي أنا وانت في آخر مرة لما كنا طالعين. وخد بالك محدش هيعرف يحل الموضوع ده إلا لو قفلوا الشاطئ، لكن إن هم يحلوا الموضوع بنفسهم لا ما أعتقدش. وعلى العموم بالرغم من كلامي ده أنا مش هسيبك تنزل دلوقتي لوحدك، أنا هحضر حاجتي واجي معاك. أنا سجلت التسجيل ده عشان حاسس إن النزولة دي مفيش منها رجوع، بس برضو مش هسيبك، ربنا يستر بقى. آخر حاجة هقولها، اقفلوا شاطئ النخيل. شاطئ النخيل بيتسبب يوميا في موت شباب كتير وناس ملهاش ذنب، كل ذنبها انها تيجي تفك عن نفسها وتصيف هنا، بيروحوا ناقصين واحد او واحدة. امبارح بس ميت 3 وصحاب وسنهم ما يتعداش 20 سنة. شكرا.